بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ومن الشيطان الرجيم. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. قل من رب السماوات والأرض قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الله جل وعلا في سورة الرعد في الآية 15 منها: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، سجود كل شيء بحسبه، فسجود ابن آدم هو السجود على الجبهة والأنف والأعضاء السبعة، وسجود غيره من المخلوقات هو سجود الذل والقهر. ولهذا يقول ابن جرير الطبري: ولله يسجد من في السماوات والأرض، قال: فإن امتنع هؤلاء، أي الكفار، فإن امتنع هؤلاء الذين يدعون من دون الله الأوثان والأصنام لله شركاء من إفراد الطاعة والإخلاص بالعبادة له، فلله يسجد من في السماوات ومن في الأرض من الملائكة الكرام ومن في الأرض من المؤمنين به طوعا، وأما الكافرون به فإنهم يسجدون له كرها حين يكرهون على السجود. وقال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: السجود من جنس القنوت، فإن السجود الشامل لجميع المخلوقات هو المتضمن لغاية الخضوع والذل، وكل مخلوق قد تواضع لعظمة الله وذل لعزته واستسلم لقدرته. ولا يجب أن يكون سجود كل شيء مثل سجود الإنسان على سبعة أعضاء، إلى آخر كلامه. ثم قال: سجود كل شيء بحسبه، سجود كل شيء بحسبه. ليس سجود هذه المخلوقات وضع جباهها على الأرض. فتلخص عندنا أن معنى ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض أنه سجود حقيقي، فكل المخلوقات تسجد لله جل وعلا، ولكن منها ما يسجد على سبعة أعضاء وهو ابن آدم، ومنها ما سجوده بحسب حاله، ولكن الخلاصة أن كل شيء يسجد لله، أي يذل ويخضع. ولهذا يقول ابن كثير: يخبر تعالى عن عظمته وسلطانه الذي قهر كل شيء ودان له كل شيء، ولهذا يسجد له كل شيء طوعا من المؤمنين وكرها من المنافقين. وإلى هذا يعني كما مال ابن كثير، مال ابن تيمية، ومال ابن حزم في الفصل في الملل والنحل، مالوا إلى أن سجود المخلوقات غير ابن آدم أنه خضوعها وذلها لله سبحانه وتعالى، فكل شيء يسجد لله بحسبه وتذل وتخضع لقهره وقدرته، فهي تحت تصرفه وأمره جل وعلا، ويجري فيها قضاؤه وقدره، ولا تخالف ما قدره جل وعلا، فكل شيء يسجد لله. وهذا كما قال جل وعلا في آية أخرى: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وكما في قوله جل وعلا: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. وكما قال جل وعلا: بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. فخلاصة ما يقال أن كل شيء يسجد لله جل وعلا، ولكن ليس معنى ذلك أنه يضع جبهه وأنفه على الأرض، بل كل شيء سجوده بحسبه. وأما ابن آدم فإنه أو المؤمن فإنه يضع جبهته وأنفه على الأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها. طوعا هو سجود المؤمنين وسجود الملائكة وسجود المؤمنين من الجن، وكرها سجود الكفار، فإنهم يسجدون لله أي يذلون ويخضعون ويقهرون ويجري فيهم قضاؤه وقدره. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. ويسجد ظلالهم بالغدو والآصال، ظلال الأشياء يسجد لله جل وعلا بالغدو، والغدو هي أول النهار، هي البكر، والآصال جمع أصيل وهو آخر النهار، قيل من العصر إلى المغرب. فالحاصل أن المؤمنين يسجدون لله طوعا، والكافرون يسجدون رغما عنهم، وكذلك أيضا ظلال الأشياء يسجد لله. ففي الصباح يكون ظل كل شيء إلى جهة المغرب، فهذا سجود ظلالهم. وفي المغرب إذا زالت الشمس واتجهت إلى جهة الغرب صار ظلالهم إلى جهة المشرق. وهذا معنى قوله جل وعلا: وظلالهم، أي ويسجد ظلالهم بالغدو وهو الصباح في أول النهار، فيكون ظلهم إلى جهة المغرب. وفي الآصال جمع أصيل وهو آخر النهار، يسجد ظلالهم حينما تكون الشمس إلى جهة الغروب، ويكون الظل إلى جهة المشرق. وسيأتي قريبا قوله جل وعلا: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. فكل شيء يسجد لله وظلال كل شيء يسجد لله أيضا. الظل يسجد لله جل وعلا. وقد بينا قريبا أن سجود كل شيء بحسبه، فابن آدم سجوده على جبهته وأنفه، وغيره سجوده خضوعه وقهره لأمر الله جل وعلا. وقد نقلنا كلام أهل العلم، ومن العلماء من قال: ولله يسجد، أي سجود القهر والذل والخضوع، فكل شيء مقهور لله خاضع ذال له يجري وفق أمره وتقديره. ثم قال جل وعلا: قل من رب السماوات والأرض قل الله. يقول ابن كثير: يقرر تعالى أنه لا إله إلا هو، لأنهم معترفون بأنه هو الذي خلق السماوات والأرض وهو ربها ومدبرها، وهم مع هذا قد اتخذوا من دونه أولياء يعبدونهم. فيقول جل وعلا: قل من رب السماوات والأرض، ثم أمر نبيه أن يقول: قل الله ربها، أي مدبرها والذي يربيها وفق حكمته وإرادته، وهو صاحبها الذي خلقها وأوجدها، هو الله جل وعلا. قال: قل فاتخذتم من دونه أولياء. هذا استفهام إنكار وتوبيخ للكفار الذين يقرون أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ومع ذلك يتخذون من دونه أولياء، جمع ولي، يتولونهم فيعبدونهم ويخضعون لهم ويدعونهم من دون الله، وهي الأصنام والأوثان. فأنكر الله عليهم إنكار توبيخ وتقريع وتقرير بأنهم يفعلون ذلك ويتخذون من دون الله أولياء. قال جل وعلا: لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. وهؤلاء الأولياء الذين يتخذونهم من دون الله لا يملكون لأنفسهم فضلا عن غيرهم، فلا يملكون لأنفسهم نفعا ولا يملكون لأنفسهم ضرا فضلا عن غيرهم. فمن كانت هذه حاله كيف يتخذ وليا، وكيف يدعى مع الله، وكيف يجعل شريكا لله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال جل وعلا: قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور. هذان الاستفهامان أيضا استفهام إنكار وتوبيخ وتقريع، متضمن لتقرير عدم استواء الأعمى مع البصير. لا يستوي الأعمى الذي يبصر ويرى الأشياء ويذهب كيف أراد مع الأعمى، لا يستوي البصير الذي يرى ويذهب ويأتي حسب طوعه واختياره مع الأعمى الكفيف الذي لا يبصر شيئا ولا يستطيع أن يتحرك إلا أن يعينه غيره. ولهذا قال موبخا، وهو أيضا نفي، استفهام بمعنى النفي: قل هل يستوي الأعمى والبصير. الجواب: لا يستوي الأعمى مع البصير. ثم قال: هل تستوي الظلمات والنور. وأم هنا يجوز أن تكون عاطفة، فيكون المعنى: قل هل يستوي الأعمى والبصير، وهل تستوي الظلمات والنور. ويجوز أن تكون بمعنى بل، ويجوز أن تكون بمعنى بل المنقطعة، والأظهر والله أعلم أنها عاطفة هنا، عاطفة مثلا على مثل. فقال قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور، لم يذكر الجواب هنا. لماذا؟ لأن هذا لا يختلف فيه أحد، لا يختلف اثنان أن النور مثل الظلمة أو أن الأعمى مثل المبصر أبدا، لا يختلفان، ولهذا ما جاء الجواب، لأنه أمر متفق عليه، والله جل وعلا يبين حال من عبده فهو كالمبصر وكالنور أو من هو في النور، ومن عبد من دونه أولياء فهو أعمى وهو في الظلمات ليس بخارج منها. وكل هذا من إقامة الله جل وعلا الحجة على الخلق، وبيان ضلال عبادة الأصنام، وبيان شرف عبادة الله جل وعلا، وإنه هو المستحق أن يعبد وأن يفرد بالعبادة، ولا يجوز أن يشرك معه أحد سواه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن من دونهم. قال جل وعلا أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه، أم هنا هي بمعنى بل، وإذا جعلت بمعنى بل تقدر بمعنى بل والهمزة، بل أجعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، بل أجعلوا لله شركاء، هل هؤلاء الشركاء خلقوا كخلق الله فيتشابه الأمر عليهم، أم أن الله أم أن الخالق هو الله وحده لا شريك له، الله خالق كل شيء فهو الخلاق وحده لا شريك له. وهذا من تقريرهم، يقررهم حتى يقروا ويعترفوا ويتبين لهم خطأهم. فهؤلاء الآلهة التي تدعونها أو جعلتموها شركاء لله في العبادة، تدعونها وتذبحون لها وتنذرون لها وتتألهون لها، هل خلقوا مثل خلق الله؟ فلو كانوا يخلقون مثل خلق الله لقيل إنه تشابه الخلق عليكم، كل منهم يخلق، فالله يخلق والآلهة تخلق، فيكون لكم نوع عذر في عدم عبادة الله وعبادة الأوثان، لكن هذه الأوثان لا تخلق شيئا، فكيف تعبدونها مع الله؟ لا يمكن أن يشتبه الأمر، أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ لا، فالله هو الخالق وحده لا شريك له، وغيره لا يخلق شيئا، بل هو مخلوق لله جل وعلا، فكيف يجعل المخلوق شريكا للخالق؟ وهذا مما يؤكد أن هذه السورة مكية، لأنها تعتني بتقرير التوحيد، لأنها مع قوم كفار، مع قوم لا ينساقون للدليل، إذا قيل لهم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم لا يسمعون لهذا، فتجد الله جل وعلا قررهم بأمور عقلية لا مناص منها لا يختلف فيها، فأقام عليهم الحجة جل وعلا. فمن كفر منهم وبقي على كفره فقد قامت عليه حجة الله الرسالية، ومن آمن فالله يريد منهم شرعا أن يؤمنوا به وأن يتبعوا رسوله. قال جل وعلا أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء. إذن تبين أن معنى قوله قبل ذلك أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه، أن هذا ليس تقريرا وإنما هو متضمن للنفي. ما هناك خالق يخلق مع الله، ولهذا قال بعدها قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. فخالق الأشياء هو الله، ولا يخلق أحد سواه شيئا. ومن ذلك هذه الآلهة التي جعلتموها أندادا وشركاء لله. ثم قال وهو الواحد القهار. الواحد أي الفرد الصمد الذي لا ثاني له، فهو وحده، هو الإله وحده لا شريك له، ما معه إله آخر. وهو القهار الذي يقهر الخلق على ما يريد جل وعلا، والله غالب على أمره. ولهذا كل الدنيا وكل السماوات والأرض مقهورة لله، تجري تحت أمره وإرادته، فلا يفعل شيء منها شيئا، وما من حركة ولا سكون ولا شيء إلا بأمره وقضائه وتقديره، فهو القاهر لكل شيء. ومن كان كذلك هو القاهر لكل شيء، هو الغالب لكل شيء، هو الخالق، وجب أن يعبد وأن يفرد ويخص بالعبادة، ولا يجعل له شريك في ذلك، بل هذا أظلم الظلم وأكبر الجور، أن يجعل لله سبحانه وتعالى شريكا. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ثم قال جل وعلا أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. ضرب الله هنا مثلين، ضرب الله مثلين لأن الأمثال يعقلها العالمون فينتفعون بها ويتعظون بها، فيضرب الله لهم الأمثال حتى يتبين لهم الحق من الباطل، ولعلهم أن يدخلوا في دين الله، وهذا من إقامة الحجة عليهم. فضرب مثلين، المثل الأول الماء الذي ينزله الله جل وعلا من السماء فيصحبه أثناء جريانه في الأودية، يصحبه الزبد، ثم بعد ذلك يمكث الماء في الأرض الذي ينفع، والزبد يذهب جفاء متفرقا هنا وهناك. هذا المثل الأول. والمثل الثاني ما يوقد عليه من الذهب والفضة والحديد والنحاس ونحوه مما يتخذ حلية، أثناء إيقاد النار عليه وضعه في النار يخرج منه زبدا يسمى الزبد كما في الآية، ويسمى الخبث، خبث الحديد، ويسمى الوضر، كلها بمعنى. فيبقى ما ينفع الناس من الحلي أو ما ينفع الناس ينتفعون به، وأما الزبد الذي يصحب صهر الحديد والذهب والفضة فإنه يذهب. هذان مثلان لمن آمن بالله واتبع رسله ومن عصاه وكفر به. فيقول جل وعلا أنزل من السماء ماء. قال الطبري هذا مثل ضربه الله للحق والباطل والإيمان به والكفر. أنزل من السماء ماء، قال بعض المفسرين المراد به القرآن لأنه ماء القلوب، حياة القلوب، والذي يظهر العموم. الحق الذي أنزله الله من السماء، والقرآن وأعظمه وأجله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وقال جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. الأودية وهي مجاري المياه على سطح الأرض، فسالت الأودية بقدرها، الكبير بكبره والصغير بصغره وامتلأت جميعها. فالمراد به الماء المعروف، إذا أنزل الله المطر فتكاثر المطر فعم الماء الأرض فسالت الأودية، الكبير والصغير كل واد بقدره. وقال بعض العلم هذا مثل للقرآن أنزله الله من السماء فانتفعت به القلوب على قدرها، قلب صغير وقلب كبير، قلب عالم بالله وقلب دون ذلك فانتفعت به. وهذا ليس ببعيد، لكن الذي يظهر والله أعلم أن الله أراد ضرب المثل بالماء المعروف، لأن كل أحد يشاهده. ولو كان الكفار يقرون بهذا ما ضرب لهم هذا المثل حتى يؤمنوا به، لكنهم يجهلون ويعارضون ولا يرضون ولا يسلمون أن القرآن ينفع القلوب، ولهذا أعرضوا عنه. فضرب لهم مثلا مما عهدوه وعرفوه حتى يستقر ذلك في أذهانهم. قال جل وعلا: فاحتمل السيل زبدا رابيا. فاحتمل أي حمل، يقال احتمل الشيء وحمله بمعنى واحد. فاحتمل السيل وحمل أثناء جريانه في الأودية زبدا رابيا. والزبد هو ما يسمى بالغثاء، وهو الأبيض المرتفع المنتفخ على وجه السيل حينما يجري، ويقال له الغثاء ويقال له الرغوة أيضا، وقيل هو ما يعلو على وجه الماء، وهو بمعنى واحد، هو ذلك الشيء الغثاء الأبيض المرتفع إذا سال الوادي يخرج له زبد في أعلاه، ثم إذا نضب السيل بقي على وجه الأرض والسيل دخل في بطن الأرض. وهذه الرغوة وهذا الزبد بعد ذلك يتفرق لأنه ضعيف البنية، يتفرق وتطير به الهواء هنا وهنا. وقوله هنا رابيا، رابيا أي طافيا، لأن الزبد يطفو ويعلو فوق الماء، والرابي هو العالي المرتفع، هو العالي المرتفع فوق الماء. وهذا على كل حال معروف ولا أظن أحد يجهله الآن، خاصة مع وسائل التواصل الآن، يعني ترسل لك السيول وترى الزبد واضح أبيض فوقها يجري فوقها، وهذا لا ينتفع به. قال جل وعلا: ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. هذا مثل آخر ضربه الله لهم، والمعنى ومما يوقدون عليه في النار، والذي يوقدون عليه في النار الذهب والفضة والحديد والنحاس ونحوها، يوقدون عليها النار لماذا؟ حتى تصفو ويخرج ما فيها من الخبث والكدر، يخرج الذهب نقيا صافيا لا يخالطه شيء، وكذلك الفضة، وكذلك بقية أنواع الحديد. فضرب الله مثلا بما يوقد الناس عليه النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. فالناس لماذا يوقدون على الذهب والفضة والحديد والنحاس؟ أحد شيئين، يريدون أحد شيئين، إما الحل أو كلاهما، أو يريدون كليهما، إما ابتغاء الحلية فيتخذون منه حلية تلبسها النساء من الذهب والفضة، أو من أجل أن ينتفعوا بها متاع يتمتع به. قالوا مثل النقدين الذهب والفضة، هذا الناس يدفعون بها بيعا وشراء، أو الحديد والنحاس ينتفعون يتمتعون به، إما يستخدمونه لحوائجهم أو يبيعونه ويأخذون ثمنه. لكن الحلية هي ما يلبس على سبيل التجمل والتزين والتحلي، فما يوقد عليه في النار يحصل له هذان الأمران، يوقدون من أجل هذين الأمرين أو من أجل أحدهما، لأجل أن تخرج لهم حلية يلبسونها أو لأجل أن يكون لهم متاع بهذا الذي أوقدوا عليه النار، لكن يخرج منه زبد حينما يوضع الذهب والفضة والحديد والنحاس ونحوها في النار ويوقدون عليه النار، يخرج منه زبد، يخرج منه خبث. قال: ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. إذن ضرب الله مثلين: الماء الذي ينزل وينتفع الناس به ويخرج منه الزبد، وكذلك ما يوقد عليه الناس من المعادن فيوقدون عليه النار فيخرج منه ما ينتفعون به ويخرج معه زبد مثله. إذن هذان مثلا. ثم قال: كذلك يضرب الله الحق والباطل. الحق هو الماء الذي ينتفع الناس به، والباطل الزبد. فالحق الماء في المثل الأول، وفي المثل الثاني ما يوقد عليه النار، والباطل هو الزبد الذي يخرج ثم يذهب ويضمحل. قال جل وعلا: كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء. الزبد سواء زبد الماء أو زبد الحديد والذهب والفضة يذهب جفاء. ومعنى جفاء قالوا: الجفاء هو المتفرق، يقال جفأت الريح السحاب أي قطعته ومزقته. وقيل المراد به ما يرمي به السيل، وقال ابن عاشور في التحرير والتنوير: هو الطريح المرمي. وعليه يكون المعنى جفاء فيذهب جفاء أي مرميا به مطروح لا فائدة منه. الباطل يصبح مرميا مطروحا متفرقا ذاهبا لا وجود له، هذا هو حقيقة الباطل. واختر لنفسك أيها العاقل، فالعاقل ما يختار الزبد الذي يذهب جفاء ولا ينتفع به، وإنما يختار ما ينفع وما يمكث في الأرض وما ينتفع به، وهو الحق، وهو الحق. إذن هذا كما قال ابن عاشور كما ذكرنا في أول السورة، قلنا إن ابن عاشور قال، ويعني آيات السورة تدل على أنها مكية لأن الخطاب فيها مع الكفار، وصدق هذا تقرير أدلة عقلية يسلكها القرآن مع الكفار المعاندين، وأما المؤمنون يكفيهم أن يقال افعلوا أو لا تفعلوا، الأمر والنهي، يستجيبون لأمر الله ورسوله. قال جل وعلا: كذلك نعم قال: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس وهو الماء والذهب والفضة والرصاص ونحوها فيمكث في الأرض، يمكث يبقى في الأرض فينتفع به الناس وهو الحق. قال: كذلك يضرب الله الأمثال. كذلك أي مثل ما ضرب لكم هذا المثل، يضرب الله الأمثال للناس ليعقلوها لأنه لا يعقل الأمثال إلا أولو العقول إلا المؤمنون وما يعقلها إلا العالمون. وأما الجهال أو الذين غلبت عليهم الشقاوة فإنهم لا يعقلون هذه الأمثال ولا ينتفعون بها ولا يقفون عندها وعندما دلت عليه. نعم. للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ثم قال جل وعلا للذين استجابوا لربهم الحسنى. مر معنا أكثر من مرة أن استجابوا وأجابوا بمعنى ويؤتى بالسين والتاء للتأكيد أو للمبالغة، لكن استجابوا بمعنى أجابوا. فالمراد الذين استجابوا أي أجابوا داعي الحق وأجابوا ربهم فآمنوا بالله جل وعلا وأفردوه بالعبادة ولم يشركوا معه غيره وأطاعوه فيما أمرهم واجتنبوا ما نهاهم عنه فلهم الحسنى. قيل الحسنى الجنة وقيل الحسنى المثوبة الحسنى والجزاء الحسن، والقولان بمعنى ومؤداهما واحد ويرجع إلى قول واحد. فللذين استجابوا لله الجزاء الحسن والمثوبة الحسنى، وهي الجنة في الآخرة، ولكن أيضا لهم في الدنيا الحياة الطيبة فيعيشون في جنة الإيمان التي من لم يدخلها ولم يذقها لا يدخل جنة الآخرة كما قال أهل العلم. فالمؤمن حينما يؤمن بالله جل وعلا ويستجيب له له الحالة الحسنى وله الحياة الحسنى وله الطمأنينة وله راحة النفس في هذه الحياة قبل الآخرة، وحينما يلقى الله له الجنة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، لهم الجنة ولهم فيها النظر إلى وجه الله الكريم جل وعلا. فالعاقل الذي يعقل ويهمه أمر نفسه يختار هذا الطريق الذي عاقبته حسنى في الدنيا والآخرة. للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. فذكر الذين استجابوا وما أعده لهم من الثواب، ثم ذكر الذين لم يستجيبوا كيف يكون حالهم في الآخرة، وإن كان قد طوى شيئا من الكلام لكنه يفهم ويعلم بأن لهم عذاب، بأن لهم عذابا شديدا يود أحدهم أن يفتدي بما يمكن الافتداء به من هذا العذاب، ولكن ليس له ذلك لشدة العذاب. ولهذا قال والذين لم يستجيبوا له، أي لم يؤمنوا به حينما دعاهم إلى التوحيد وإلى إفراده بالعبادة وإلى الإيمان به، لم يستجيبوا. لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه، لو أن أحدهم يملك كل ما في الأرض من الأموال والذهب والفضة وسائر الممتلكات، ومعه مثله أيضا، كل ما في الأرض ملك له ومعه أيضا مثله، لافتدوا به بس ينجون من العذاب من شدته، نعوذ بالله، شدة العذاب والنكال الذي يحل بهم. يريدون أن يفتدوا، لو كان لهم ملء الأرض ومثله معه، لكن لا يقبل منهم الفداء. وهذا كما قال جل وعلا وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، يقوله في النفس المشركة، وإن تعدل كل عدل يعني وإن تفتدي بكل فداء لا يقبل منها. وقال جل وعلا إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، نسأل الله العافية والسلام. يعني العذاب لازم، لا محيص منه ولا ينجو منه، لا الغني ولا الفقير. لو كان له أموال الدنيا وضعفها معها وافتدى بها، ما يقبل منه ولا ينفعه ولا يخفف عنه من عذاب جهنم. إذن هذا جزاء من لم يستجب لله، وفي هذا من التخويف والتحذير ما تقشعر له القلوب والأبدان. هذا من إقامة الله الحجة على الكفار، فليختاروا لأنفسهم طريق الذين استجابوا لله والطريق الأخرى. قال جل وعلا أولئك، أتى باسم الإشارة الدال على البعيد، مع أن الحديث عنهم قريبا، ما قال هؤلاء الذي أتحدث عنهم، لكن أتى باسم الإشارة الدال على البعيد، ولذلك حكمة، وهو أن يبين بعد منزلتهم في الشر. فقال أولئك لبعد منزلتهم في الشر والفساد، نعوذ بالله. أولئك لهم سوء الحساب. سوء الحساب قالوا أن يناقشون ويحاسبون على الصغير والكبير، يحاسبون ويناقشون على الصغير والكبير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب، نعوذ بالله. هذا سوء الحساب، المناقشة والمحاسبة على الدقيق، على الصغير والكبير والجليل والدقيق. قال النخعي سوء الحساب هو أن يحاسب على جميع الذنوب ولا يغفر منها شيء، ولا يغفر منها شيء. أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم، مأواهم الذي يؤون إليه ومستقرهم ودارهم التي ينتهون إليها جهنم، نعوذ بالله. وهذا اسم من أسماء النار. وقالوا إن اسم جهنم، يعني جهنم لها عدة أسماء، لكن كل اسم يدل على وصف زائد لا يدل عليه الاسم الآخر. فيقول جهنم يدل على النار ويدل على شدة ظلمتها. فمنه قولهم بئر جهنم يعني شديدة الظلمة، فدل على أن مأواهم النار وأيضا هي شديدة الظلمة نعوذ بالله. كما أن من أسمائها الجحيم ويدل على شدة توقدها، ومن أسمائها السعير ويدل على شدة استعارها وتوقدها، ومن أسمائها الحطمة لأنها تحطم وتكسر أضلاع الكفار، تحطمها حطما كما جاء في بعض الآثار أنها تهب عليهم ريح زمهرير في غاية البرودة فيسمع لعظامهم حطما إذا هبت بهم نعوذ بالله. فكل اسم من أسماء النار يدل على وصف ومعنى ليس في الاسم الآخر، لهذا يقولون أسماؤها مجموعة في قول الناظم جهنم جهنم ولظى من بعدها حطمة ثم السعير وكل الهول في سقر. هذه من أسماء النار نعوذ بالله. كل اسم يدل على معنى زائد على غيره، فجهنم تدل على شدة ظلمتها، فهي نار شديدة الحرارة بعيدة القعر شديدة الظلمة على أهلها. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أنه أوقد عليها 1000 سنة حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى سودت فصارت مظلمة. قال جل وعلا وبئس المهاد، أي بئس الوطاء أو الفراش الذي يكون تحتهم، أو بئس ما مهدوا لأنفسهم من العمل الذي أوصلهم إلى هذه النار. ثم قال جل وعلا أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. هذا استفهام إنكاري، لا يستوي من يعلم أن ما أنزله الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم من القرآن أنه الحق الذي لا مرية فيه، لا يستوي مع من هو أعمى كافر بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن به ولا يصدقه. لا يستوي المؤمن مع الكافر، ولا البصير مع الأعمى، ولا النور مع الظلمات. قال جل وعلا إنما يتذكر أولو الألباب، تذكر الاتعاظ والاعتبار، فإنما يتعظ ويعتبر أولو الألباب أي أصحاب العقول. الألباب جمع لب، وهو العقل النافع الذي ينفع صاحبه فيتدبر ويتأمل ويعمل على نجاة نفسه. ولهذا يقول ابن كثير إنما أي إنما يتعظ ويعتبر ويعقل أولو العقول السليمة الصحيحة، جعلنا الله منهم. ثم قال جل وعلا الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. هؤلاء الذين يؤمنون بما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويعلمون أنه الحق ويتبعونه، فهؤلاء الذين يوفون بعهد الله. وعهد الله مفرد مضاف فيشمل كل عهد، ولهذا قال بعض أهل التفسير العهد اسم جنس يشمل جميع عهود الله، وهي أوامره ونواهيه التي وصى بها عباده، ويشمل أيضا جميع المواثيق التي عقدوها، فهم يوفون بعهد الله. كل ما عاهدوا الله عليه أو عاهدوا عباد الله عليه يوفون ويفون بالعهد ولا ينقضون الميثاق، لا ينقضون الميثاق الذي واثقوا به غيرهم ويدخل فيه المواثيق التي أخذها الله على عباده من وجوب طاعته والكف عن معصيته، وكذلك العهود والمواثيق التي واثقوا بها غيرهم من الناس، وقيل لها مواثيق لأنهم واثقوا الناس بها بالحلف باسم الله، فصارت موثقة مؤكدة. والوفاء بالعهد من الإيمان، والإخلال به من صفات أهل النفاق، فإن المنافق إذا عاهد غدر، والمؤمن إذا عاهد وفى. فهذه حال الإيمان، هذه حال أهل الإيمان الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. قال ابن كثير: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، قال: من صلة الأرحام والإحسان إليهم وإلى الفقراء والمحاويج وبذل المعروف. هذه كلها مما أمر الله به أن يوصل. الأرحام، صلة الأرحام شأنها عظيم، ولهذا قال جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، نعوذ بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع رحم. وقال: كل ذنب عسى الله، كل نعم، قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم، نعوذ بالله. يعذب في الدنيا ويأخذ جزاء في الدنيا، ويدخر له في الآخرة عذاب يعذب به زيادة على العذاب الذي حصل له في الدنيا. فيجب على المسلم أن يصل رحمه، والوصل يا أخوان هو الإحسان إليهم، يعني يبذل الإنسان زيادة إحسان، ليس على سبيل المكافأة. أعطوه أعطاهم، زاروه زارهم، وقفوا معه في موقف وقف معهم، هذا مكافئ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. ما معنى الكاشح؟ قالوا: الكاشح المجاهر لك بالعداوة. بعض الأقارب هكذا يجاهرك بالعداوة ويؤذيك ولا يتركك في حالك، تريد أفضل الصدقات تصدق عليه. لا تقول: وشو الحساب هتصدق عليه؟ من زين فعله معي؟ ها، أنت تريد ثواب الله؟ أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. وأبشر، أبشر يا من تحسن إلى الرحم، أبشر بأمرين: كما في الحديث الذي في صحيح مسلم، لما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، لي قرابة أصلهم ويقطعوني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، أحلم عليهم ويجهلون علي. قال: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، المل الرماد الحار، كأنك تحثوه في أفواههم، عقوبة. والأخرى: ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. ما معنى ظهير؟ قالوا: معين، يظهرك الله، يعينك، يرفعك. وهذا أمر معروف يا أخوان، انظر إلى الواصل والقاطع، تجد بعض الناس يصيبه حسد على بعض أقاربه فيحسده ويقف ضده ويفعل، والآخر يحسن إليه ويعرض عنه، تدور الأيام فيرفع الله الواصل، لأن الله معه، ما يزال معه من الله عوين ومعين على ذلك. فالله الله في الأرحام، في الإحسان إليهم، في الصبر عليهم، وفي صلتهم ولو قطعوا. ها، حتى تفوز بهذا الوعد العظيم. قال: ومن صلة الرحم أيضا الإحسان للفقراء المساكين اليتامى، إيصال الخير إليهم والنفقة. قال: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. لماذا قال يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب؟ ما قال يخافون ربهم ويخافون سوء الحساب أو يخشون ربهم ويخشون سوء الحساب؟ لأن الخشوة، الخشية يا أخوان، هي الخوف المقرون بعلم، والخوف هو مجرد فزع القلب، وقد لا يكون عندك علم بالشيء، تخاف من شيء وأنت لا تدري ما هو، تقول ما هو، تقول لا أدري لكن أنا خفت منه منذ أن رأيته. لكن الخشية خوف مبني على علم، عندك علم بمن تخاف منه. ولهذا قال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. سمى خوفهم خشية، يعلمون ربهم ويعرفونه حق المعرفة. إذن هؤلاء مؤمنون يخشون ربهم، يعرفون ربهم ويعلمون كماله واستحقاقه للعبادة وقوته وقهره، فهم يخشونه أي يخافون منه على علم منهم بربوبيته وألوهيته وقدرته جل وعلا، ويخافون سوء الحساب. يخافون سوء الحساب لكن لا يدرون بماذا سيحاسبون، ما يدرون عن كل شيء، لأن الإنسان يا أخوان ينسى. لو قيل ذنوبك التي قبل 50 سنة أو 40 سنة أو 30 سنة أو 20 سنة تذكرها؟ ما يذكرها، لكنها محفوظة، ما ذهبت، موجودة، وإن لم يتجاوز الله عنها ستحاسب عنها. ولهذا قال: ويخافون سوء الحساب أي في الآخرة. ومر معنا أن سوء الحساب هو المناقشة والسؤال عن كل شيء، عن الصغير والكبير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نوقش الحساب عذب. نسأل الله أن يقينا ويكفينا وإياكم سوء الحساب، وأن لا يجعلنا ممن يناقشون الحساب، لأن الإنسان إذا نوقش عذب، لأن نعم الله لا تعد ولا تحصى. لو نوقشت أعمالك ما تساوي شيء مع الخير والحسنات الذي أنالك الله جل وعلا. قال: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. هذه كلها من صفات هؤلاء الذين يؤمنون بما أنزل إليك ويعلمون أنه الحق. أيضا من صفاتهم أنهم صبروا ابتغاء وجه ربهم. قال ابن كثير: أي صبروا عن المحارم والمآثم ففطموا أنفسهم عنها لله عز وجل ابتغاء مرضاته وجزيل ثوابه. من الناس من يصبر لكن ما يحتسب هذا الصبر، احتسب الصبر على الله. ولهذا العلماء قالوا الصبر صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فاحتسب صبرك على الطاعة، صبرك على الحضور إلى المسجد، قيام آخر الليل، الوضوء في وقت البرد، الإنفاق والنفس تحب المال، إلى غير ذلك. العبادة تكليف، فاصبر وصابر. أيضا إذا وقع بك قضاء وقدر اصبر ولا تجزع ولا تتسخط ولا تشتكي ربك إلى الخلق. كذلك اصبر نفسك، سن يصبر نفسه ويمنع نفسه مما حرم الله عليه. فينبغي أن يكون هذا الصبر ابتغاء وجه الله وطلب وجهه ومرضاته من أجل الله ولله جل وعلا. قال: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة. وقد ذكرنا تفسير الشيخ السعدي رحمه الله لإقام الصلاة بأنه الإتيان بالصلاة في وقتها، الإتيان بالصلاة خالصة لله في وقتها مع جماعة المسلمين كاملة الأركان والشروط والواجبات وما تيسر من السنن. هذا هو إقام الصلاة الإتيان بها خالصة لله في وقتها، ما هو ينام صلاتين ثلاث يقوم يصليها مرة واحدة أو يؤخر الصلاة كلها يصليها يوم الجمعة. لا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا في وقتها، وأيضا مع جماعة المسلمين في المساجد، وأيضا كاملة الأركان، أتى بالأركان كلها وكاملة الشروط التسعة يأتي بها كلها قبل الصلاة، من الطهارة ودخول الوقت وستر العورة والنية وغير ذلك، والواجبات الثمانية، وكذلك ما تيسر من السنن. والسنن كثيرة، منهم من عدها خمسة أوصلها إلى 25 سنة، إلى 25 سنة، ومنهم من زاد على ذلك. هذا معنى إقامة الصلاة. فأقم الصلاة وأبشر بكل خير. الصلاة الصلاة يا أخوان، الصلاة الصلاة، لا دين إلا بصلاة، لا دين إلا بصلاة. يقول مسلم ما يصلي، هذا يضحك على نفسه. لا إسلام إلا بصلاة مهما كان الحال، ما تستطيع قائما فقاعدا، ما تستطيع قاعدا فعلى جنب، ما تستطيع تحرك أعضاءك، قال أهل العلم ولو بقلبك، إذا كنت تعقل عقلك معك والأعضاء ما تتحرك، لو بعقلك تستحضر أنك تكبر وتقرأ الفاتحة وتركع، ما دام العقل موجود الصلاة لازمة حتم. قال جل وعلا وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. من صفات المؤمنين أنهم ينفقون مما رزقناهم، الفضل لله، هذا الرزق الذي عندك من الذي أعطاك إياه؟ الله. إذا ليش تبخل به؟ يقول الله جل وعلا وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. تأمل، هذا فيه نكتة لطيفة. قال أنفقوا مما رزقناهم، فهل الإنسان يتفكر إذا كان عندك رزق وخير ومال فالله هو الذي رزقك إياه، لماذا تشح عليه؟ ما الذي أعطاك إياه؟ فأنفق من رزق الله الذي رزقك، وأنت لك الأجر العظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، قال يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، وما سوى ذاك ذاهب وتاركه للورثة. هذا مالك الحقيقي يا أخي، شيء أكلته تمتعت به في هذه الحياة، هذا مالك صحيح، استفدت منه. شيء لبست، لباس اشتريت بمالك شيء من اللباس وأفنيتها أيضا، وإلا قد تموت وهي عليك وتدفع لغيرك. وما تصدقت فأمضيت، تصدقت به فأمضيته أمامك، هذاك مالك. ما سوى ذلك ولو كانت ملايين مليانة فذاهب وتاركه للورثة، مال الورثة ما هم مالك. هذا ما يحث الإنسان على النفقة في وجوه الخير. ولهذا قال جل وعلا وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، سرا ما أحد يعلم. ولهذا من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها، يعني أخرجها باليمين فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، مع أن شماله كلها في بدنه، لكن أخفاها خفية وأعطاها المسكين بحيث ما تراها الشمال. وأيضا علانية، هناك بعض الأمور لا بد أن تكون علانية ظاهرة، فهم يجمعون بين الحسنين، وأحيانا العلانية قد يكون فيه فضل، كما فعل ذلك الرجل الذي لما الرجل عند النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد، لما جاء قوم من مضر مجتاب النمار قد تقطعوا الخرق، اجتابوها ما يلبسونها لبس كامل، شقوها بس وضعوها على ما يستر عوراتهم، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما بهم من الفاقة تمعر وجهه صلى الله عليه وسلم، ثم قال: تصدق رجل من ديناره، تصدق رجل من درهمه، تصدق رجل من صاع بره. فجاء رجل من الأنصار معه صرة تكاد تعجز عنها يده، بل قد عجزت، فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآه الناس تتابعوا في العطاء، قال: حتى رأيت بين أمام النبي صلى الله عليه وسلم كومين من طعام ولباس، فتهلل وجهه صلى الله عليه وسلم حتى كان كأنه مذهبة. النبي صلى الله عليه وسلم يفرح لتفريج كروبات المسلمين ويغمه ما يغم المسلمين. فقال: من دعا إلى حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا إلى يوم القيامة. هذا الرجل الذي أعطى السرة له أجرها، وأجر كل من أعطى الذي رآه وفطنه ذكره بالخير وكان سببا له مثل أجره من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. فأحيانا نفقة العلانية تكون نافعة جدا، إذا أعطيت الناس يرون، تفتح الباب يقول: جزاه الله خير، أعطى، إذن أنا سأشارك وأعطي. فالحاصل أنهم ينفقون مما رزقهم سرا وعلانية. قال ابن كثير: أي في السر والجهر، لم يمنعهم من ذلك حال من الأحوال في آناء الليل وأطراف النهار. في الليل والنهار يعطون. قال جل وعلا: ويدرؤون بالحسنة السيئة. قال ابن كثير: أي يدفعون القبيح بالحسن، فإذا أذاهم أحد قابلوه بالجميل صبرا واحتمالا وصفحا وعفوا، كقوله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ولهذا قال مخبرا عن هؤلاء السعداء المتصفين بهذه الصفات الحسنة بأن لهم عقبى الدار، ثم فسر ذلك بقوله: جنات عدن، والعدن الإقامة، أي جنات إقامة يخلدون فيها. إذن يدرؤون بالحسنة السيئة، يدفعون بالعمل الصالح العمل السيء، ويعفون عن من ظلمهم، وأولئك لهم عقبى الدار. قال الطبري: